على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب، ولا شوق الدنيا يكفيني لو نورياني كمباب. مهما بعدنا وتغربنا والدنيا يانا دارت بينا، ما يريحنا غير حبايبنا سهرانة بتستنى وتعبنا من الأشواق سهرانة سهرانة سهرانة العين وبتتمنى ما يطولش ما بينا فراق سهرانة سهرانة ولا طعم الدنيا بيحلى ولا فيها جديد أم الحنجي براحة بل طول ما انتو بعيد ولا طعم الدنيا بيحلى ولا فيها جديد أم الحنجي براحة بل طول ما انتو بعيد يا متعودنا على هواكم اتعودنا ليه الأيام ليه واخداكم ليه وبعدنا ياللي تعودنا على هواكم اتعودنا ليه الأيام ليه واخداكم ليه وبعدنا إلا فراق الأحباب إلا فراق الأحباب يصعب على قلبي وعيني لو